الفرح انت الوفاء والتباشير انتم لي لا والله كل امنيات عام وانت بخير وايامك بخير كل عام وانت بخير وايامك بخير لا يا بعدهم كلهم يا غناتي انت بحياتي شيء ثاني عن الغير تقدر تقول اجمل حدث في حياتي انت الفرح انت الوفاء والتباشير انت امنيه لا والله كل امنياتي كل عام وانا احبك زياده عام انت بخير يا غلا بشر يا سيد السادة هذا وسامحنا على التقصير والله يزود في عمرك أعياده وانا اللي أحبك محبة غير من قلبي ومفودة فواده كل عام وانت بخير وانا بخير كل عام وانا أحبك زيادة كل عام وانا أحبك زيادة كل عام وانا أحبك زيادة بحط قلبي بين يدينك هدية بحط قلبي بين يدينك هدية وأقول لك كل عام وانت حبيبي وأقول لك كل عام وانت حبيبي الله لا يغير عليك وعلي يا سيدة قلبي اللي بالغلا سادك في عيد ميلادك أقدم لك عذاري لبيك في بعادك ويا حي ذا العين منك وحي ذا الطاري يا سيدة قلبي اللي بالغلا سادك في عيد ميلادك أقدم لك عذاري في عيد ميلادك أقدم لك عذاري وكل عام كل عام كل عام وانت بخير وعادة عيادك كل عام وانت بخير وعادة عيادك وكل عام وانا حبيبك يا جمال قداري الله كتب لي بديت بك وانتهى بكل مشواري